بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله، فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له، وما زال الكلام في كتاب الصلاة وفي باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا عند الحديث التاسع، وهو حديث أنس رضي الله عنه. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث التاسع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أن أنس يبين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التخفيف وعدم التطويل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي مصالح الناس الذين هم وراءه في الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام يخفف صلاته ولا يطيلها، وقد يطيلها في بعض الصلوات. فلما كان الأمر كذلك أجمع العلماء على أنه يستحب لكل إمام أن يخفف صلاته، وأنه لا يطيل بالناس، فيكون ذلك سببا للمشقة عليهم. وقد جاءت أدلة متضافرة كثيرة تدل على هذه السنة، سنة التخفيف. ففي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والذي أخرجه صاحب الصحيح الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حينما بلغه أن رجلا يتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بهم، فغضب عليه الصلاة والسلام ووعظ الناس موعظة، حتى قال راوي الحديث: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وفي بعض الروايات خارج الصحيح والحامل والمرضع، يعني خلفك هؤلاء كلهم. وجاء كذلك في قصة معاذ، وهو حديث مشهور، حينما كان يطيل الصلاة كان يصلي بقومه نافلة، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم من حديث أنس هذا الحديث الذي بين أيدينا: وما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي عليه الصلاة والسلام. بل جاء في حديث عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي أنه كان يقول: لا تبغضوا إلى الله عبادة، لا تبغضوا إلى الله عبادة، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه، كما جاء بإسناد صحيح وقد صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. إذن هذه النصوص، وجاءت كذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أنس نفسه وعن كذلك سعد بن أبي وقاص، كلها تدل على أن المستحب ألا يطيل على الناس وأن يخفف صلاته. ومع ذلك لو صنع هذا وأطال على الناس، هل هذا الفعل يكون محرما أم أنه مكروه؟ ما حكم الإطالة في من يطيل على الناس؟ لا شك أن الإجماع قد تم كما أشرنا إليه آنفا على استحباب التخفيف وعدم مشروعية التطويل لهذه النصوص التي ذكرناها آنفا، لكن بقي ما حكم التطويل لمن فعله؟ طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى تحريمه، وهذا هو مذهب الأحناف. كانوا يرون أن من أطال على الناس صلاتهم فهذا يحرم عليه هذا الفعل، وأما دليلهم فهو النهي الذي ورد في الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا، إن منكم منفرين، وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وكذلك ما مر معنا من كونه هو نفسه عليه الصلاة والسلام لم يكن يطيل في صلاته، إنما كان أخف الناس صلاة وأتم الناس صلاة، فاستدلوا بهذه النصوص على حرمة التطويل. وطائفة أخرى وهم أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن التطويل ليس بمحرم ولكنه مكروه، فقالوا لا يستحب التطويل والأفضل عدم التطويل ولا ينبغي له أن يشق على الناس، وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم. والصواب فيما يظهر أن القول بالحرمة هو أقرب إلى الصواب، لأنه في الحقيقة النصوص التي وردت فيها نهي شديد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام غضب أشد الغضب، وما كان ليغضب عليه الصلاة والسلام هذا الغضب كله إلا وفي هذا الأمر ما يخالف سنته، بل فيه ما هو محرم. ولهذا كما أشرت قال إن منكم منفرين، وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بكذا وكذا، ثم علمه ماذا يقرأ في صلاة العشاء. وطائفة من أهل العلم أجازوا التطويل لكن بشروط، كأن يكون في جماعة معينة فيخبرهم أنه سيطول في صلاته وهو يعلم أنهم يطيقون هذا التطويل وأنهم معذورون من كل عمل، يعني غير مشغولين بشيء من ذلك، فهم متفرغين للصلاة وللإطالة فيها. فبعض أهل العلم ذكر هذه الشروط كما في كتب الفقه، وهم يرون أن بهذه الشروط لا بأس من التطويل. وبقي ما يتعلق بحد التخفيف وكذلك حد التطويل، فقد يقول قائل ما هو الحد الذي يفصل بين التطويل وبين التخفيف؟ فطائفة من أهل العلم ترى أن هذا يرجع ويعود إلى حال الناس، فأنت تنظر إلى الناس الذين معك فتقرأ بقراءة لا تطيل عليهم ولا تشق عليهم. وطائفة أخرى قالوا أما بالنسبة للركوع والسجود فيكتفي بثلاث تسبيحات، فلو اكتفى بثلاث تسبيحات فهذا لا يطيل على الناس، يكون قد خفف. وكذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يوجز في صلاته، فأيكم أما الناس فليوجز. ومعاذ لما صلى بالناس علمه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقرأ، فقال له اقرأ بكذا وكذا، وذكر سورة سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك في بعض الروايات والضحى. قالوا إذن هذا هو التخفيف. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عثمان بن أبي العاص قال له اجعلني إمام قومي يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يقتدي بأضعف الناس فيخفف، فهذا دليل على أنك تنظر إلى حال الناس فتقتدي بأضعفهم، من هو الضعيف فتصلي بصلاة لا تشق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود الأنصاري قد بين أن وراءك من هو كبير ومن هو ضعيف ومن هو صاحب الحاجة، بل جاء في الرواية خارج الصحيح والحاملة والمرضع. قالوا إذن اقتدي بأضعفهم، تنظر إلى أضعف الناس، فهذا هو حد التخفيف، أن تنظر ما يحتمل أضعف من هو خلفك، وأمسهم حاجة من الوقوف والركوع والسجود فليصلي على حسب ذلك، على حسب صلاتي أضعف من هو خلفك. وأقوال الفقهاء كما أشرت مختلفة في تحديد الفاصل أو الفصل بين التطويل وبين التقصير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن الضابط الذي يكون فاصلا بين التطويل والتخفيف إنما هو ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، فما زاد على صلاته فهو تطويل، وما وافق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فهو التخفيف بعينه، وهو التخفيف المأمور به، كما قال أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شيخ الإسلام يرجع الأمر إلى السنة، ولهذا قال كما في مجموع الفتاوى وفي عدة مواضع من كتبه، قال: ومن المعلوم أن مقدار الصلاة واجبها ومستحبها لا يرجع فيه إلى غير السنة. إذن رحمه الله يرى أن السنة هي التي تحدد الواجبات والمستحبات، وهي الفاصلة التي تبين أن هذه الصلاة طويلة أو أن هذه الصلاة خفيفة وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالمسلمين 5 صلوات كما هو معروف، وهكذا الخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم. فلما كان الأمر كذلك ننظر في سنته عليه الصلاة والسلام وما سنه، وكذلك ننظر ما كان يفعله الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما هو معروف أن التخفيف في الحقيقة هو أمر نسبي، أمر إضافي، ليس له حد في اللغة ولا في العرف، فيختلف العلماء، هذا يحدد بعرف البلد الفلانية، وأما ذاك فيرجع إلى اللغة. لكن عندما نعرف السنة ما هي، فالواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف وفي مقدار التطويل إلى السنة. ولا شك أن كلام شيخ الإسلام تيمية منضبط في هذا الباب، لأنه إذا جاءت الألفاظ الشرعية فمصدرها وتفسيرها وتبيينها يكون بالشرع بالسنة. فنرجع وننظر ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن اللفظ الذي علق الشارع به أحكاما يرجع فيه إلى الشارع، فإذا بين الشارع حده فهنا لا بد من الرجوع إلى الشارع. وذكر قاعدة: الاسم الذي بين حده الشرع لا يفسر باللغة. ولهذا ذكر رحمه الله وبين أنه لا يلتفت إلى غير الشرع، سواء كان ذلك من جهة اللغة أو من جهة العرف، فنفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث العاشر، فقال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أما بالنسبة لأبي قلابة فهو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو بصري من الأنصار رضي الله عنه أنصاري، وهو تابعي، وقد روى عن جمع من الصحابة، إلا أنه روى عن صغار الصحابة كأنس بن مالك والنعمان والنعمان بن بشير، وروى كذلك عن مالك بن الحويرث، وروى عنه أيضا جمع من التابعين، فقد روى عنه أيوب السختياني، وروى عنه قتادة ويحيى ابن أبي كثير، وكان رجلا صالحا، إماما، ثقة من الفقهاء، كان كثير الحديث رحمه الله وغفر له. وقد توفي بالشام 400، وقد روى له البخاري، وروى له مسلم، وروى له أصحاب السنن وأحمد. في هذا الحديث أن مالكا وهو ابن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، وكنيته أبو سليمان، وهذا الصحابي الجليل وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وأقام عنده 20 ليلة، وكان من أهل البصرة، استفاد وتعلم وانتفع بصحبته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. مات 74 بالبصرة رضي الله عنه وأرضاه. وله قليل من الأحاديث، فهو قد روى قرابة 15 حديثا، واتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثين من هذه الأحاديث، أخرج له البخاري وانفرد فروى له حديثا واحدا. ماذا في هذا الحديث؟ فيه أنه جاء إلى المسجد الذي يصلي فيه أبو قلابة، جاء مالك ابن الحويرث فقال لهم سأصلي بكم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولن أصلي بكم إلا هذه الصلاة كما صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر صفة الصلاة وأشار إلى أمر يتعلق بجلسة الاستراحة، فهو قد ذكر ذلك ثم قال وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يعني قبل أن يرتفع إلى الركعة الثالثة إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة كان يجلس، ثم بعد ذلك ينهض إلى الركعة الثانية. هذه الجلسة هي جلسة الاستراحة، فهو أخبرهم أنه سيصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لن يصلي بهم إلا هذه الصلاة كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل أبو قلابة قيل له كيف كان يصلي، فقال كان يصلي مثل صلاة شيخنا هذا، وهذا يدل على أنهم صلوا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو قلابة سئل عن صلاة مالك بن الحويرث كيف يصلي، فقال يصلي مثل صلاة شيخنا هذا. من هذا الشيخ الذي أشار إليه؟ قالوا هو عمرو بن سلمة كما في صحيح البخاري، وهو كذلك جرمي، وهو صحابي رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة، فقد كان أيضا يصلي ويحسن الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم. وقد روى عنه أبو قلابة كما في صحيح البخاري الحديث المشهور عندما كان يؤم قومه وهو صغير رضي الله عنه، كان ابن 6 أو 7 سنين، حتى إنه لم يكن له ثوب، فإذا سجد تقلص عنه الثوب، فقالت المرأة ألا تغطوا عنا استقارئكم، فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص رضي الله عنه. إذن هذا الحديث يستفاد منه جلسة الاستراحة، يعني إذا نهضت من السجود إلى الركعة الثانية أو نهضت من السجود إلى الركعة الرابعة فهنا اجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة، فتجلس جلسة خفيفة ثم تقوم بعد ذلك. هذه السنة، تستحب جلسة الاستراحة، وهو قول جمع من الصحابة وقول جمع من التابعين، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. والدليل على ذلك ما جاء في هذا الحديث، حديث مالك ابن الحويرث، وفيه التصريح أنه كان يجلس قبل أن ينهض، ولهذا في بعض ألفاظه في صحيح البخاري قال مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، في وتر من صلاته يعني كان في الركعة الأولى سينهض إلى الثانية، أو كان في الثالثة فالثالثة كذلك وتر وسينهض إلى الرابعة، قال فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، إذن كان يستوي قاعدا يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم إلى الثانية، وهكذا إذا أراد أن يقوم إلى الرابعة يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم إلى الرابعة. ومثله أيضا ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أيضا أنه إذا كبر ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم ينهض، يعني يجلس جلسة خفيفة حتى يرجع كل عظم في موضعه، قال ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. إذن حديث أبي حميد يوافق حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنهم أجمعين، وهذا الحديث عند أبي داود وعند الترمذي وكذلك أخرجه أحمد وهو عند ابن ماجه وهو حديث صحيح بإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم. هذه الأحاديث استدل بها الإمام الشافعي وقد انفرد في الحقيقة وذهب إلى استحباب هذه الجلسة، وعرفت عند الفقهاء بجلسة الاستراحة خلافا لأكثر الفقهاء. مذهب الجماهير من الفقهاء يرون أنه لا تشرع هذه الجلسة، أليست مستحبة؟ مذهب الحنفية ومذهب المالكية والحنابلة. إذن أكثر العلماء والفقهاء على عدم استحباب هذه الجلسة، بل صرح بذلك النووي والحافظ ابن حجر. لماذا لا يرون أن هذه الجلسة ليست مستحبة ويرونها غير مشروعة؟ قالوا لأنه جاء في حديث المسيء صلاته لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجلسة، وهذا في الحقيقة لا يسلم لهم، لأنه كونه لم تأتي في حديث المسيء صلاته ولم يعلم المسيء الذي أساء هذه الجلسة لا يدل على عدم مشروعيتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه كل السنن، إنما حينما رآه قد قصر في الأركان وفي الواجبات علمه كيف يصلي، لأنه قال لا أحسن صلاة غيرها فعلمني يا رسول الله، فعلمه ما تصح به الصلاة لكن لم يعلمه كل السنن. فكون هذه السنة جاءت في حديث مالك وهو في الصحيحين، في حديث مالك بن الحويرث وهو في الصحيحين، وفي حديث أبي حميد الساعدي وهو حديث صحيح، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن روى هذا الحديث جلس جلسة الاستراحة وهو مالك بن الحويرث، هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فذكر هذه الجلسة وفعلها وقال هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه لما جلس هذه الجلسة كان بحضرة عشرة من الصحابة كما جاء في الصحيح، فرأوه وجلس هذه الجلسة ولم ينكروا عليه، بل قالوا له كما جاء عند أبي داود صدقت هكذا كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا إقرار من عشرة من الصحابة، كلهم أقروا بأن الجلسة أي جلسة الاستراحة سنة وأنها من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لم يكن هذا أمرا طارئا كما يقول البعض، بعض الفقهاء قالوا إنما جلس مرة أو مرتين لأمر طارئ، لأنه لما كبر في سنه عليه الصلاة والسلام لا في هذا لم يستطع، بسبب كبر السن كان يحتاج إلى أنه يجلس هذه الجلسة، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم بذلك، لأن عشرة من الصحابة أقروا أبا حميد الساعدي وقالوا له صدقت، يبين أن هذه الجلسة من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ما كان أمرا طارئا، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته هو من جملة الصلاة وينبغي أن يقتدى به، حتى يأتي النص الصريح أن هذا الفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة أو لمرض أو لكبر سن أو لشيء من ذلك، كما حصل حينما سقط من على فرسه، لما سقط وجحش عليه الصلاة والسلام صلى جالسا فأشار إلى الصحابة أن اجلسوا فجلسوا، فعلمهم أن الإمام إذا صلى جالسا ينبغي لمن كان وراء الإمام أن يصلي كالإمام فيجلسون، فجلسوا جميعا. فهنا عرفنا أنه جلس لمرض ولإصابة في قدمه عليه الصلاة والسلام. أما الأصل في صلوات النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله، الأصل فيها الاقتداء وأنها سنة. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الشافعي رحمه الله، فقد انفرد عن الأئمة وذهب إلى استحباب هذه الاستراحة، ومعه قبله جمع من الصحابة وجمع من التابعين، وذكرنا أن عشرة من الصحابة رأوا أبا حميد وهو يصلي هذه الصلاة فأقروه ولم ينكروا عليه، بل قالوا له صدقت يعني هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أدلة أعرضنا عنها استدل بها الجمهور على عدم استحباب جلسة الاستراحة، وفي الحقيقة هي أحاديث ضعيفة لا تصح عند البزار وعند الطبراني، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم كالسهم لا يعتمد على يديه، يعني إذا قام من سجوده قام كالسهم. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وهو من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، بل إنه ضعيف جدا لأنه من طريق الخصيب ابن جحدر، وقد كذبه جمع من المحدثين كشعبة ويحيى بن سعيد القطان، فهذا الحديث لا يصح ولا يجوز الاستدلال به والاحتجاج، فهو ساقط بسبب أن فيه الخصيب ابن جحدر. وحتى لو سلمنا جدلا بصحته لا يدل على نفي الاستحباب، إنما يدل على نفي الوجوب، قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ونقل ذلك جمع من الصحابة أكثر من 10، ثم يأتي صحابي آخر فيذكر أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسة، هل يقال هذا لا يستحب ولا يشرع؟ غير صحيح، بل يقال إنه يستحب لأن الصحابة نقلوها وعلموا أنها من صلاته، كونه تركها إن صح ذلك ومع ذلك لم يصح، فالحديث ضعيف لا يدل على عدم الاستحباب. الصواب قول من ذهب إلى استحباب جلسة الاستراحة مطلقا، فمن كان مصليا يجلس هذه الجلسة سواء كان كبيرا أو كان ضعيفا أو كان قويا، فهذه الجلسة مستحبة على الإطلاق. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث 11، فقال الحديث 11 عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. حديث عبد الله بن مالك وعبد الله بن مالك ابن بحينة، قالوا إن بحينة هي أم عبد الله، هي أمه أم عبد الله، لأنه اسمه عبد الله ابن مالك ابن بحينة، فبحينة هذه هي أم عبد الله، وعبد الله ابن مالك هو صحابي قرشي رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه قرشي من بني عبد مناف، ومات في خلافة معاوية، يعني ما بين سنة 54 و58، فهو صحابي وأبوه مالك كذلك صحابي رضي الله عنهما جميعا. ماذا في هذا الحديث؟ يذكر عبد الله بن بحينة ما يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا المقصود به في حال سجوده، إذا سجد نحى وفرج بين يديه عن جنبه حتى إن الرائي لا يرى بياض إبطي النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما يفرج وينحي بين يديه وبين جنبه. لهذا العلماء قالوا إن الحكمة في هذا الصنيع وفي استحباب هذه الهيئة هو التخفيف على الوجه، فلا يتأثر الوجه ولا الجبهة ولا يحصل تأذى بملاقاة الأرض، هذا هو ما ذكره العلماء من الحكمة في استحباب هذه الهيئة. وطائفة من أهل العلم يقولون هو أشبه كذلك بالتواضع، وحتى يمكن جبهته وأنفه من الأرض، فهي صلاة النشيط الذي يحب الصلاة ويقبل عليها، بخلاف صلاة الكسلان الذي يصير كأنه كتلة واحدة على الأرض وكأنه يريد أن ينام، فتجد الجسد كله مضموم بعضه إلى بعض، لكن عندما يسجد ويفرج بين يديه هنا يظهر كل عضو بنفسه ويتميز العضو عن أخيه، وهذا يدل على أنه صلاة من يقبل على صلاته بنشاط ومحبة. وهذه هي السنة، هذه هي السنة، ويقال لها أيضا المجافاة، أن يجافي بين يديه ولهذا في بعض ألفاظ هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده. ما معنى يجنح؟ يعني يفرج في سجوده، والمراد أنه يباعد مرفقيه، يباعد مرفقيه وكذلك العضدين عن جنبه، فيباعد هذا المرفق عن الجنب الأيمن ويباعد هذا المرفق عن الجنب الأيسر. فلهذا قال كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. وفي حديث ميمونة كذلك في صحيح مسلم قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جافا يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، كما في صحيح مسلم. والمقصود هنا بقولها جافا يعني باعد يديه من الجفاء، والجفاء هو البعد عن الشيء، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذه المجافاة ويفعلها سنة، فيبالغ في ذلك عبادة وتقربا إلى الله. إذن هذا هو السنة، وهذه الأحاديث تدل على ذلك. وجاء من حديث أحمر بن جزء أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا سجد جافا عضديه كما عند أبي داود، وجاء من حديث البراء كما عند النسائي. فالأحاديث كثيرة، بل حتى في حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة كما عند أبي داود في سننه، وذكر أنه إذا سجد فرج بين فخذيه وأنه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، هكذا يقول أبو حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. فقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباعد بين الساعدين، كان يباعد أيضا بين الفخذين غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، فبطنه لا تكون على الفخذين. وكما أشار العلماء والشراح أنه كان يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، فيستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض، فبطنه ليست معتمدة على فخذيه كما قال أبو حميد غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. إذن هذه السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني وكذلك هو عند الحاكم، قال عليه الصلاة والسلام وتجاف عن ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. فهنا أمر بالتجافي، أمره بالتجافي، مما جعل بعض أهل العلم يذهبون إلى أن التجافي واجب، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، ولا شك أنه مستحب ولا يجب، وهو من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعامة الفقهاء والعلماء على الاستحباب، وأنه يكره له أن يترك هذه السنة وألا يضم بعضه إلى بعض. لكن بقي ما يتعلق بالمرأة، هل المرأة كذلك كالرجل أو يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض؟ الذي قرره أكثر العلماء هو الفرق بين صلاة الرجل وبين صلاة المرأة، فيرون أن المرأة تضم بعضها إلى بعض في السجود، هذا مذهب أكثر الفقهاء والعلماء. وطائفة من أهل العلم يرون أن الرجل كالمرأة سواء، فتنفرج في سجودها وتجافي وتباعد بين المرفقين كما في الأحاديث الصحيحة. أما الجماهير وعامة العلماء ذهبوا إلى هذا، لماذا؟ قالوا لأن هذا أستر للمرأة، لأنها لو تجافت قد يظهر شيء منها في سجودها، واستدلوا ببعض الآثار التي وردت في المصنفات، في مصنف ابن أبي شيبة وفي غيره، ذكروا عن علي بن أبي طالب وذكروا كذلك عن ابن عباس. لكن في الحقيقة عندما ننظر في هذه الآثار سنجد أنها لا تصح، لا سيما أثر علي بن أبي طالب، فقد جاء عند ابن أبي شيبة أنه قال إذا سجدت المرأة فلتحتفز، ولتضم فخذيها. وهذا الأثر لا يصح لأنه من طريق الحارث الأعور وهو ضعيف، بل منهم من كذبه. وزد إلى ذلك أنه يرويه عنه أبو إسحاق السبيعي وقد اختلط وهو مدلس، فلا يصح في ذلك. ولهذا الذين ذهبوا إلى أن المرأة كالرجل استدلوا بالحديث المشهور إنما النساء شقائق الرجال، قالوا إذن هذا دليل على عموم الأدلة على أن المرأة كالرجل في جميع الأحكام، إلا ما جاء النص وبين وخص فهنا يقال هذا نص خاص فينبغي للمرأة ألا تفعل ذلك. وفي الحقيقة لا شك أن هذا القول قوي، لا سيما إذا كانت المرأة في بيتها أو مع النساء فلا بأس أن تفعل هذه السنة وتطبقها، بخلاف إذا كانت في محل يعني تخشى أن يظهر شيء من جسدها أو من عورتها أو أن يفتن بها الرجال أو شيء من ذلك، فيقال لها هنا نعم ضمي بعضك إلى بعض إذا لم تجد إلا هذا المكان تصلي فيه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث 12، فقال عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. أبو مسلمة سعيد بن يزيد البصري وهو من التابعين ويروي عن أنس رضي الله عنه، وروى كذلك عنه جمع من التابعين، وروى عنه أيضا من أتباع التابعين كحماد بن زيد وابن علية، وهو ثقة توفي رحمه الله 232. ماذا في هذا الحديث؟ سأل أنس بن مالك عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في النعال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعال؟ فأجابه أنس بن مالك فقال له نعم، نعم يعني يصلي في نعاله. والصلاة في النعال جاءت فيها أحاديث كثيرة، وهذا أشهرها لأنه في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير، ويروي عن أبيه عبد الله، يروي عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وقال عبد الله بن الشخير قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعليه، يعني في صلاته كان يلبس النعلين ويصلي بها، فاحتاج إلى أنه يتنخع يعني أخرج شيئا من البصاق فدلك هذا البصاق في نعليه وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام. وجاء خارج الصحيح عنه نفسه عبد الله بن الشخير قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. وجاء كذلك عند ابن ماجة من حديث أوس رضي الله عنه أنه كان يصلي فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، كان يصلي في نعاله ثم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه كما عند ابن ماجة بإسناد صحيح. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة فإنه قد سئل رضي الله عنه وقالوا له يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ فقال لا لعمر الله غير أني ورب هذه الحرمة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام وإن عليه نعليه، ثم انصرف وهما عليه صلى الله عليه وسلم، يعني أن النعلين كانتا عليه بعد أن انصرف. رب الحرمة يقصد بالحرمة الكعبة فأقسم بربها. والأحاديث كثيرة، جاء من حديث عبد الله بن مسعود أيضا، حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود كما عند ابن أبي شيبة، وجاء كذلك عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء أيضا من حديث عمرو بن حريث. وكل هذه الأحاديث جمعها العلامة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في رسالته شرعية الصلاة في النعال. إذن أحاديث كثيرة وقد عدها وجمعها وأوصلها إلى 16 حديثا، كلها فيها مشروعية الصلاة في النعال، فالصلاة في النعال سنة. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يطبق هذه السنة في المساجد لوجود الفرش والاختلاف الوضع في هذه الأزمنة، ولأنه قد يجد ممن وقد يجد من الناس من ينكر عليه ويعنفه، فلا بأس أن يصلي في بيته فيطبق هذه السنة في بيته فيصلي في النعال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعاله. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث 13، فقال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث حديث أبي قتادة واسمه الحارث بن الربعي وهو أنصاري سلمي رضي الله عنه وأرضاه، يروي عن ما يحصل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يحصل هذا أيضا في مسجده أنه قد يصلي فيحمل أحفاده كما صنع في هذا الحديث، حمل أمامة، وأمامة رضي الله عنها وأرضاها هي حفيدته بنت زينب، وزينب هي أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهؤلاء البنات كلهن من خديجة، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هؤلاء أربع من بناته عليه الصلاة والسلام وهن بنات خديجة رضي الله عنها وأرضاها. زينب هي زوجة أبي العاص ابن الربيع، إذن هذه أمامة هي بنت أبي العاص ابن الربيع، وهذا أبو العاص ابن الربيع أسلم متأخرا بعد إسلام زينب، فقد بقيت زينب في عقده وهي أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها، وأما زوجها فقد تأخر إسلامه، لكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وكان يثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه وعلى مصاهرته، لا سيما عندما حصل أن عليا أراد أن يتزوج على فاطمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أغضبه ذلك، أغضبه فكان يثني خيرا على صهره، كان يثني خيرا على صهره أبي العاص ابن الربيع، فلما أراد علي أن يتزوج على فاطمة قال فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها، فإن كان يريد ابن أبي طالب أن يتزوج عليها فليطلق فاطمة، وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدو الله، لأن عليا أراد أن يتزوج بنت أبي جهل. الشاهد من ذلك وإن كان علي أفضل لا شك ولا ريب أفضل من أبي العاص بن الربيع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بالمصاهرة فقط، وأنه قد صاهره وأحسن هذا الأمر، أي يعني أبا العاص بن الربيع. إذن هذا الصحابي الجليل أسلم وحسن إسلامه حتى إنه استشهد في خلافة الصديق سنة 12 في ذي الحجة. وأما أمامة التي كان يحملها النبي عليه الصلاة والسلام فقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد من هذا الحديث هو ما يتعلق بجواز حمل الصبي أو الصبية في الصلاة، فلا بأس من ذلك لا سيما إذا كان المصلي لا يخرج عن صلاته، يعني يصلي ويأتي بالأركان والواجبات، ومع ذلك إذا رأى هذه الصبية تحتاج إلى أن يحملها لا بأس أن يحملها كان صبيا أو صبية. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الأخير في هذا الباب وهو الحديث 14، فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. هذا الحديث فيه مسألة الافتراش والانبساط، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في حديث قد مضى وهو الحديث الثاني، وهو في الباب نفسه في هذا الباب، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها،